الرابع من رؤوس الطواغيت من ادعى شيئا من علم الغيب، فإنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فمن ادعى شيئا من علم الغيب فهو من رؤوس الطواغيت، لأنه يضل الناس ويموه عليهم فيعبدوه في النهاية، مثل أن يقول سيحصل غدا كذا وكذا من أمور الغيب، أو سيحصل بعد غد أو أكثر، فإن هذا من رؤوس الطواغيت.